محظورات جمع محظور، والمحظور في اللغة أو الحظر في اللغة المنع، ومنه قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا،